السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنرحب بكم في هذه المحاضرة الرابعة في علم التخريج وعلم دراسة الأسانيد. فابتدأنا ولله الحمد في تعريف التخريج لغة واصطلاحا، وفي تعريف التخريج عند المحدثين، ثم بعد ذلك شرحنا تعريف التخريج اصطلاحا، ثم تكلمنا عن أهمية التخريج وفائدته ووجه الحاجة إليه، ثم عرجنا إلى لمحة عن تاريخ التخريج، وذكرنا أهم كتب التخاريج والتعريف ببعضها، مبتدئين بنصب الراية لأحاديث الهداية، هذا أول كتاب بدأنا به، ثم بعد ذلك بكتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ثم بكتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير، ثم بعد ذلك انطلقنا إلى المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، ثم بدأنا في طرق التخريج مبتدئين بأول طريقة التي قلناها الأسبوع القادم، وهي التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة، وقلنا متى يلجأ إليها وما هي الكتب التي يستعان بها، ثم تكلمنا عن المسانيد، لأن تكلمنا عن المسانيد وتكلمنا عن أسماء أشهر المسانيد، ثم ابتدأنا بمسند الحميدي ثم مسند الإمام أحمد بن حنبل، ثم تكلمنا عن المعاجم وأشهرها، ثم تكلمنا عن كتاب الأطراف العامة، وابتدأنا بتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وبكتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث. إلى هذا الآن كل هذا شرح في التسجيلات وفي ثلاث محاضرات بفضل الله عز وجل، وتم إعطاؤكم واجبات على كل محاضرة، وانتهينا من هذه الأمور كلها بإذن الله عز وجل. اليوم نبدأ إن شاء الله بإذن الله عز وجل بالطريقة الثانية، وهي الطريقة عن طريق معرفة أول لفظ في الحديث، في أول لفظ في متن الحديث. كما تعرفون أن الحديث له سند وله متن، هذه الطريقة تتعلق بأول لفظ في المتن، لا يتعلق بالسند. طيب دقيقة، الصوت لا أظن مرفوع للأخير، لكن عندي ما أدري صراحة. ثم الصوت، طيب نعم. ثم بعد ذلك قلنا هذه الطريقة تتعلق بالمتن وليس لها علاقة بالسند، يعني لو أتاك حديث بدون سند أنت تستطيع أن تتعامل مع هذا الحديث، إذا بشرط أن يكون أول الحديث. فإذا مثلا أعطاك لفظ في وسط الحديث فهذه الطريقة لا تعني نهائيا، أن هذه الطريقة تتعلق فقط بأول كلمة في الحديث. فإذا لم يكن عندك أول كلمة في الحديث فإن جهدك الذي سوف تقوم به في هذه الطريقة بدون فائدة. بعد أن ننتهي من الخمسة الطرق أو الستة الطرق أو أكثر أو أقل، سوف تجدون أن كل باحث له طريقة معينة، أو هذه الطريقة سهلة بالنسبة له، أو أن نوع الحديث أو نوع اللفظ الذي سوف يأتيك سوف يحكمك بأي طريقة تلتجئ إليها. طبعا هذه المصنفات قديما يا إخوان، الأصل لو كنا مثلا مجتمعين في قاعة، لو كنا مجتمعين في محاضرة، الأصل أن يكون عندنا الكتاب، الأصل كلنا يكون عندنا نفس النسخة من الكتاب، ثم نقول الآن مثلا نحن في كتاب تحفة الأشراف، نبدأ كيف نطبق تطبيق عمليا. نحن حاولنا أن نأتي بهذه الطريقة عن طريق الغرف الصوتية، أننا أتينا بصفحة من أول الكتاب، بصفحة من داخل الكتاب، بصفحة من الأبواب، بصفحة وهكذا، حتى يكون الطالب أقل شيء أنه اقترب من هذا الكتاب. وإلى الآن هذه الموسوعات الإلكترونية، الموسوعة الفقهية، الموسوعة الحديثية، الموسوعة الأطراف، موسوعة الأطراف التي تكلمنا عليها ربما، أو الذي سوف إن شاء الله سوف تلاحظونها بالفيديو الذي سوف أعطيكم إياه، وهي الموسوعة التي ألفها مستشرقين، لم يؤلفها المسلمين، ألفها المستشرقين، وحيث أثارت ضجة كبيرة جدا عند المسلمين، لأنها جمعت كتب السنة كاملة مرتبة حسب حسب حروف المعجم، وهي موسوعة ضخمة جدا، تستطيع أن تصل لأي حديث بسهولة، وأين هو موجود عن طريق أول لفظ في الحديث. لكن بعد أن درسوا هذه الموسوعة وجدوا أنها خدمت المسلمين أكثر من غيرهم، خدمت المسلمين أكثر من غيرهم. طبعا كان المستشرقين الهدف من هذه الموسوعة، هي موسوعة أطراف الحديث وهي موسوعة كبيرة جدا، طبعا كان الهدف الرئيسي هو أنهم يأتون إلى الحديث الذي يريدونه ثم يحرفونه. هذا هو كان السبب الرئيسي، أنهم يسهل عليهم دراسة الأحاديث وسهولة تزوير وتغيير الحقائق بناء على هذا الحديث. لذلك تجد الآن ضجة كاملة عالمية جدا على الفيسبوك، على تويتر، على وسائل التواصل الاجتماعي، أحاديث كلها ليست صحيحة، حديث كذب، حديث موضوعة، أحاديث من أين جاءت؟ معظمها قد ألفها المسلمين للأسف، معظمها يؤلفها المسلمون يعني من باب كما يقولون ليس بسبب لهدم الإسلام، وإنما يقولون نحن نكسب أجر وغير ذلك، وخاصة الحديث التي تركز على السور، سور القرآن وغير ذلك من الأمور، ولكن معظمها تأتي من الغرب للأسف، معظمها تأتي من الغرب بسهولة جدا، أنه يأتي للحديث ثم كما يقولون يعني يغير فيه لفظ أو متن أو تشكيل ثم بعد ذلك ينتشر. وكما قال يعني لو كانوا بعض العلماء المحدثين كمثل الشيخ الألباني موجود الآن لوجدت له السلسلة الصحيحة والضعيفة في الفيسبوك أو السلسلة الصحيحة في التويتر من انتشار هذه الحديث التي تحتاج إلى علماء فقط يعني مهيئين وقادرين على رد هذه الشبهات التي تحول حول حما الحديث النبوي. طبعا هذا اليوم هذه الطريقة وهي التي تتعلق في أول لفظ من متن الحديث، هذا مهم جدا، أول لفظ من متن الحديث، يعني عندك الآن حديث وأنت تعرف ما هو أوله، إذن هذه الطريقة تناسبك. طبعا أعطاك واحد لفظ من نص الحديث، إذن هذه الطريقة لا تناسبك، إذن هذا تتعلق فقط بأول لفظ من متن الحديث. طبعا هناك مصنفات اشتهرت ومصنفات قسموها العلماء إلى ثلاثة أقسام كما تعلمون لمن حضر معنا، الكتب التي صنفت في الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس. هناك أحاديث كثيرة اشتهرت على ألسنة الناس، والمقصود بالشهرة هنا الشهرة اللغوية وليست الشهرة الإصطلاحية، لأن كما تعرفون أن الحديث يقسم إلى حديث متواتر وأحاد، وكما تعلمون أن الأحاد مقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. بهذه المصنفات لم يقصد به هذا الترتيب، لم يقصد بها المشهور إصطلاحا في مصطلح أهل العلم، وإنما المقصود به هو الشهرة اللغوية التي اشتهرت على ألسنة الناس. طبعا اشتهرت على ألسنة الناس وتداولوها الناس ويعتقدون أنها صحيحة، لأنه كثير من العوام وكثير من غير طلاب العلم يرسل لي حديثا، وهذا حدث معي أكثر من مرة، يرسل لي حديثا ومكتوب آخرته رواه البخاري ويسأل لي ما صحته، أو رواه مسلم، يعني قبل بعثت أحد الأخوات قبل ربما أسبوع حديث مكتوب رواه مسلم في نهايته، ما صحة الحديث؟ إذا رواه مسلم خلاص يعني لا يحتاج إلى بحث أصلا، بشرط التأكد أن هذا الحديث موجود في مسلم. يعني الآن ماذا يعملون الآن لتزوير الأحاديث؟ وهذا كثير وجدناها وخاصة في صحيح مسلم، يأتيك بالحديث ويقول رواه مسلم وهو ليس موجود في مسلم، وإنما حتى يعني يطمئن القارئ أن هذا الحديث في مسلم، يعني خلاص اطمئن وهو الحديث ليس موجود في مسلم إطلاقا. كما قلنا أن طبعا هذه الأحاديث المشهرة منها الصحيح منها الضعيف منها الموضوع منها الذي لم يوجد له السند وليس له أصل، وليس كما يقولون بعض العلماء لا أعرفه، يعني مش موجود في كتب السنة وليس له أصل. يعني تستطيع الآن أن تؤلف حديثا، الآن تستطيع أن تؤلف حديثا وتقول مثلا رواه مسلم، أو تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتضع حديث ما شئت، أو تأتي بمتن كما يقولون وتمزج حديثين ببعض وهذا الحديث أصبح ليس صحيحا. فقلنا أن المراد هنا بالشهرة هي الشهرة اللغوية وليس الشهرة الإصطلاحية حتى لا يتداخل عننا كثير من الأمور. طبعا من الكتب التي ألفت ولعل بعضكم اطلع على كثير منها أو سمع كثير منها، مثلا الكتاب الذي ألفه الزركشي تذكرة في الأحاديث المشتهرة، الدرة المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي. طبعا كما تعلمون السيوطي في كل باب له، في كل يعني عمل، في كل باب أو في كل علم له يعني موسوعات وله ما شاء الله كتب، وهذا دليل على غزارة علمه وعلى الشيوخ التي جلس عندهم وأخذ منهم. أيضا اللآلي المنثورة في الحديث المشهورة لابن حجر رحمة الله عليه، لابن حجر، وأيضا المقاصد الحسنة في بيان كثير من الحديث المشهورة على الألسنة للسخاوي، تمييز الطيب من الخبيث ما يدور على ألسنة الناس من الحديث للشيباني، أيضا البدر المنير في غريب حديث البشير النذير للشمراني، تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الحديث بين الناس للخليلي، إتقان ما يحسن من الحديث الدائرة عن الألسن للغزي، كشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلوني وهو من الأردن، هذا العجلوني من الأردن ويعود نسبه إلى نفس نسبي، هو العجلوني الجراحي، إذا أحد قرأ منكم هو العجلوني الجراحي. لماذا سمي العجلوني؟ بالنسبة إلى المنطقة التي يعيش بها وهي منطقة عجلون، وهي مشهورة جدا منطقة عجلون، والتي يوجد فيها قلعة صلاح الدين والتي نسميها الآن قلعة عجلون، واشتهر يعني بعلمه بالأحاديث بهذا. أيضا كتاب أسن المطالب في حديث مختلفة المراتب، وهذا للشهير بالحوت البيروتي. طبعا هذه بعض الكتب التي ألفت في هذا الموضوع. طبعا هذه التأليفات متى قديمة يا أخوان؟ هذه التأليفات عندما تأتي مثلا لأول كتاب مثلا للتذكرة 974 قديم مقارنة الآن مع أيامنا. آخر مثلا الكتاب الذي أسن المطالب لبيروتي 1276، هذا كلياته ألف متى؟ قديما. ألف قديما، فكيف الآن لو كان الآن مثلا السيوطي، ابن حجر، السخاوي، العجلوني، البيروتي موجودين الآن، لو ألفوا موسوعات بما اشتهر على الناس من الكذب ومن الأحاديث الموضوعة طبعا نأخذ بعض الأمثلة. لو كان معنا مثلا كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الحديث المشتهر على الألسنة، طبعا شوف سماه المقاصد الحسنة لأنه عندما بعض الناس عندما مثلا يؤلفون كانوا يؤلفون الحديث قديما، قال نحن نؤلف لرسول الله لا نؤلف على رسول الله، يعتقد أن الحديث إذا كان فيه شيء مفيد للناس هذا مقصد حسن، أو عندما تقول للناس هذا حديث ضعيف أو حديث لا يعمل به أو حديث ليس له أصل، يقول يا طب معناه صحيح. طب نعرف أنه معناه صحيح، لكن القضية أن هذا الحديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تناقش بعض طلاب العلم أو حتى بعض العوام أو طلاب العلم، تقول لو أن هذا الحديث ضعيف لم يقل، يقول هذا الحديث يؤخذ في فضائل الأعمال. طيب هذا الحديث موضوع، يقول لك معناه صحيح، لماذا تمنع الناس عن هذا الخير؟ فلا يفهم ما معنى يعني حديث ضعيف أو حسن، ما هي عقوبة الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقليل من الناس الذي عندما تذكره بهذا الأمور أن هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني حديثا يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. فأحاديث كثيرة جدا، لكن يعني على قلوب كما يقول أخفالها، فتحاول أن تنصح الناس. ويعني كثير من الناس يراسلني، كثير جدا من الناس، يعني عندما خاصة أنشر على صفحتي بالحديث الضعيفة، يعني لا يوجد حديث، يعني كما قال بعض العلماء، قال أعطوني أي حديث، أي حديث ضعيف أو حديث أي حديث موضوع، أعطيكم ما يقابله من السنة وبما يسد عن هذا الحديث. عندنا حديث كثيرة جدا، لا أعرف ما هو سبب أن الناس يعني يأخذون الحديث ضعيفة وغير ذلك من الأمور، وإنما هذا كان جهل منهم. طبعا هذا الكتاب اللي هو كتاب المقاصد الحسنة يحتوي على 1356 حديث، طبعا كما تعرفون أو من اطلع على هذا الكتاب، هذا الكتاب رتب على حروف المعجم، لذلك سهولة أي كتاب يرتب على حروف المعجم إذا سهل التداول، سهل لطالب العلم أو لغير طالب العلم. طالب العلم يسهل عليه بسرعة أن يجد الحديث وغير ذلك. عندما كنت أعمل على الموسوعة أطراف الحديث التي عملها المستشرقون، فكان علي سهل جدا أن أجد الحديث، وأيضا أين يوجد الحديث، أين الحديث يوجد في أي مصادر، أين يوجد في الموسوعة هذه، ثم أين يوجد في المصادر الأصلية، وأعود إليه وأبحث عن هذا الموضوع. طبعا في هذه كان يعني في هذه المقاصد الحسنة في هذا الكتاب أحيانا يقول أن إذا لم يكن للحديث سند أو لم يكن موجودا في كتب الحديث، يعني الحديث موجود وبناء على اطلاعه، بناء على اطلاع هذا المؤلف أن الحديث، يعني الآن تأتي كثير من العلماء في كثير أنحاء العالم، إذا سألت عن الحديث أقول لك غير موجود في كتب السنة. وبعض طلاب العلم، يعني بعض طلاب العلم إذا قلت له عن أي حديث أقول لك هذا حديث غير موجود، لا أصل له، يعني مش موجود في كتب الحديث، ما له سند. إذا كان يشك هذا المؤلف والله إنه الحديث ممكن موجود، حتى لأن هناك فرق بين لا أصل له وبين لا أعرفه. لا أصل له أي أنه ليس له سند وغير موجود في كتب الحديث، أما لا أعرفه ربما يكون موجود. لا أعرف هذا الحديث، أنا بالنسبة لا أعرفه، لكن ربما يكون موجود. أما إذا قال له لا أصله إذا متأكد جدا أنه ليس له سند، وهذا دليل على غزارة علم المؤلف وغزارة بعض طلاب العلم الذين يستغلون في علم الحديث. أيضا الكتاب الآخر وهو تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على لسنة الناس من الحديث، كما قلنا يعني هذا الكتاب الذي ألفه الإمام الشيباني طبعا يعني هذا الكتاب يعني رائع جدا، كان يبين فيه يعني بعض الأمور، هو عبارة عن مختصر، هو اختصر كتاب المقاصد الحسنة، هم معظم المؤلفين اختصروا الكتاب المقاصد الحسنة، هو كتاب مختصر من المقاصد الحسنة الذي طبعا اختصره الإمام الشيباني في 944 هجري. طبعا المقصود بالاختصار ليس كل اختصار مفيد، هناك بعض اختصارات ضيعت أصل الكتاب، لكن في هذا الاختصار طبعا ذكر كل حديث من أخرجه مرتبة الحديث، لكن لم يعرج على التفاصيل في عن الكلام عن الرجال، بيان عن الصحة والضعف أو غير من ذلك، وإنما فقط اختصر اختصار جيد بحيث يريح طلبة العلم بالرجوع إلى هذا الكتاب. هو كتاب مفيد جدا، تمييز الخبيث من الطيب فيما يدور على الألسنة، وإنما يعني كتاب مختصر من كتاب المقاصد الحسنة، وأيضا زاد عليه أحاديث، وأيضا زاد عليه أحاديث، وكان بعض الحديث الذي زاد كان يقول قلت وفي آخره الله أعلم، حتى تميز يعني قول الإمام الشيباني، كان يقول قبل الحديث قلت وفي آخرها يقول في آخره والله أعلم، فزاد يعني حديث يسيرة على المقاصد الحسنة، فكان يأتي بالمقاصد الحسنة ثم يضيف عليها أو يحذف منها وغير ذلك من الأمور. مثلا عندما نأتي على كشف الخفاء ومزيل الإلباس، الكتاب الذي بعده كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، هذا الكتاب يعني كتاب نافع جدا ويحتوي كثير من الأحاديث المشتهرة، ولعله يعني من أكبر الكتب التي ألفت في هذا الباب التي جمعت الأحاديث المشتهرة. لماذا؟ لأنه أتى إلى كتاب المقاصد الحسنة السخاوي، أتى إلى المقاصد الحسنة للكتاب الذي ذكرناه الأول، أتى إلى المقاصد الحسنة واختصر في كل حديث بيان مخرج الحديث، ذكر بعض الفوائد، ثم زاد على هذا الكتاب، ثم زاد على هذا الكتاب. طبعا زاد ربما الحديث الذي زاد على هذا الكتاب كان معظم الحديث الذي كانت في الليالي المنثورة في الحديث المشهورة لابن حجر، وأيضا كتاب الدرر المنثورة، فأخذ يعني أخذ زيادات من بعض الكتب ثم يخرج كتابهم. طبعا هذا الكتاب يحتوي على 3000، يعني دليل الفرق 3254 الفرق بين هذا الكتاب والكتاب الذي قبله، لأنه يأتي يختصر الكتاب ثم يضيف عليه. طبعا له منهج، كل كتاب له منهج في ذكر الحديث وفي كيف اختصر الحديث، في كل كتاب له منهج. طبعا الكتاب الرابع أصل المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، هو كتاب جدا طبعا مختصر مفيد، جرد فيه مؤلفه قلنا الشهير بالحوت، وهو الدبيع الذي يعني اختصر كما قلنا من المقاصد الحسنة، كل مختصر من المقاصد الحسنة، لكن ما الفرق بين هذه الكتب والكتب والمقاصد؟ أنه زاد عليه، وقام طبعا ولده بعد أن توفي رحمة الله عليه، قام ولده وكمل هذه الزيادات ورتبها على حروف الهجاء تسهيلا للفائدة. طبعا الكتاب مع صغر حجمه، الكتاب هذا مع صغر حجمه يحتوي على عدد كبير من الحديث، لكنه يتكلم بشكل مختصر، لأنه دائما الاختصار يفيد طلبة العلم في البحث وسرعة إيجاد الحديث، لكن من أحب الإطالة وأحب يعني كما يقولون يعني تأخذ نفس في الحديث لابد أن ترجع إلى الأصل وهو المقاصد الحسنة. طبعا هناك في كتاب الجامع الصغير من حديث البشير النذير، قلنا عنه الإمام السيوطي الذي جمع فيه 10,000 حديث، الإمام السيوطي توفي 911 جمع فيه 10,000 حديث، يعني تخيل أنه جمع المقاصد وجمع كل يعني ما سبقه في 10,000 حديث. طبعا هذه الحديث انتقاها من كتاب جمع الجموع، هناك أيضا كتاب للإمام السيوط اسمه جمع الجوامع، انتقاها من كتابه من جمع الجوامع ورتبها على الحروف المعجم ورتبها على حروف المعجم ليسهل على الباحث الكشف عن الحديث بأسرع وقت واقتصار في إيراد الحديث طبعا لم يذكر فيها الأحكام أحاديث الأحكام وغير ذلك من الأمور حتى يسهل على الباحث يعني كان يقول الحديث ثم صحيح ضعيف حسن وغير ذلك من الأمور. طبعا هناك رموز يعني رموز كثيرة جدا استخدمها هذا الباحث لعلي أعطيكم بعض الرموز وهي رموز كثيرة. طبعا عندما نتطرق إلى الموسوعة مثل موسوعة أطراف الحديث أو الموسوعة التي سمعتنا عملها الدكتور زغلول النجار هناك في موسوعة أخرى أيضا قام بها سوف نجد رموز ربما يعني تأتي بسبعة عشر صفحة فقط رموز لهذه الكتب حتى يعني تطلع عليها وغير ذلك من الأمور. فالرموز مهمة جدا حتى تستطيع أن تتعامل بها. طبعا كما تعرفون كل كتاب له رموز لو نظرتم إلى الشاشة سوف تجدون مثلا البخاري رمز له بحرف الخاء، مثلا أحمد في مسنده حاميم يعني أحمد وميم مسند، مثلا الصاد لسعيد بن منصور في سننه، مثلا تاخا كثير البخاري في تاريخه، أو خد البخاري في الأدب. فهذه الرموز لا تستطيع أن تتعامل مع الكتاب بدونها لأنه كما يقولون سوف تشرق وتغرب في إيراد الحديث. أيضا ذكر رموز كثيرة جدا وأيضا رموز تتعلق أنه صحيح إذا كان مثلا صحيح كيف كان يرمز له هذا الرمز الذي كان صحيح يرمز له مثلا إذا صحيح يقول صاد صاد صحيح إذا حسن حاء إذا ضعيف ضاد وهكذا. اسم الكتاب اللي هو آخر كتاب قلنا عنه اللي هو إيش الجامع الصغير من حديث البشير النذير ربما كل كتاب ذكرناه يوجد به الرموز. لذلك المؤلف عندما يبدأ بالكتاب بالمقدمة يقدم للكتاب ثم يقدم شروحات لهذا الكتاب. هذا ضرورة مهمة يعني قبل أن تطلع على الكتاب على أي كتاب اقرأ المقدمة هذا ضروري جدا. يعني أي كتاب تريد أن تقرأ به لابد أن يكون عندك المقدمة وتقرأها وتستوعبها. يعني كما نقول لمن يريد أن يقرأ في مسلم هكذا كتاب مسلم اقرأ به، إذا لم يقرأ المقدمة سوف يشرق ويغرب لأنه سوف يخلط بين مقدمة الإمام مسلم وبين الأحاديث الذي رواها الإمام مسلم في صحيح. هناك فرق كبير جدا. ثم حتى يعرف الأبواب من وضعها الإمام مسلم الإمام النووي حتى يكون عنده منهاج ثابت في هذه الأمور. يقول لكنه ليس في باب مما اشتهر، ما فهمت السؤال. طبعا هذا الكتاب يعني أعطيكم نموذج من هذا الكتاب، حصلت نموذج من هذا الكتاب وهو طبعا شوف هذا نموذج من الكتاب اللي ذكرناه وهو الكتاب ذكرنا آخر شيء هو الجامع الصغير من حديث البشير النذير. هذا نموذج منه الذي موجود على الصفحة الآن، نموذج يقول مثلا 22 هذا الحديث آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم شوف ماذا يقول الآن بالاختصارات وهذه مهمة جدا أعطوكم إياها بالأزرق. هذه الاختصارات تاخا ها كاف عن ابن عباس صاصا. طب هذه الآن لو أعطيت لواحد عامي بقول لك هذا المؤلف واضع كما يقولون تميمة أو حجاب أو خربشات سحرية جويت الكتاب، هذا سوف يقول عنه أول شيء وهو لا يعرف أن هذا مثلا تاخا ترشد اللي أخرجه البخاري في التاريخ. لو قال تا دال أن البخاري في الأدب المفرد، هذا كما يقولون الرموز هذه تاخا لماذا ترمز أي أخرجه البخاري وفي التاريخ. الهاء ماذا ترمز أي أنها لابن ماجه في سننه. أيضا الكاف الحاكم في مستدركه عن ابن عباس وهو حديث صحيح، هذا الصاد صاد أنه حديث صحيح. هذا كيف يعني تميز هذه الرموز الذي شرحناها حتى أعيد لكم نعيد هذا لأنه مهم جدا. عندما يأتي هذا الكتاب أو كتاب آخر يعني هذا الكتاب أو كتاب آخر عندما تأتي ربما معظم الكتب سوف تجد هذا رموز 22 الترتيب طبعا 22 ثم يأتي بالحديث. شوف ما ذكر من المؤلف أو عفوا من الراوي الصحابي يذكره لاحقا، يقول آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. هذا الحديث الآن كيف سوف ترجع إلى الأصول؟ هذا الحديث نفرض أنه موجود في هذا الكتاب أو موجود في موسوعة أطراف الحديث أو موجود في أي كتاب أو موجود في أي كتاب. طبعا تأتي إلى الرموز، تفكك أول شيء الرموز. الرمز هذا ماذا يقصد به؟ ترجع إلى المقدمة، مقدمة المؤلف، سوف تجد هذه الرموز. إن لم توجد تسأل من كان له خبرة في هذه الأمور حتى يعني يكون عندك ما هي المقصود في هذه الرموز. مثلا تأتي إلى تاخا حتى تفسر الآن، يعني مثلا هذا السؤال وجاك بالامتحان، مثلا جاك بالامتحان آية ما بينهم من الموافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، تاخا ها كاف عن ابن عباس صاد صاد، ما المقصود به؟ سوف تشرح وتقول أي أنه أخرجه البخاري في التاريخ وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك عن ابن عباس، تذكر من المخرج من الصحابة ومن الصحابي، وهو حديث صحيح، يأتي بك أنه حديث صحيح. وهذا كمان المهم بالحديث، ليس فقط أنه خرج بل أنه حقق أنه حديث صحيح وحكم على الحديث أنه صحيح أو ضعيف. هذا شيء مهم جدا، هذا الكتاب رائع جدا بحيث أنه يحكم على الصحيح والضعيف والحسن وغير ذلك من الأمور. طبعا كما تعرفون إن الحكم الذي اتخذه الإمام السيوطي رحمة الله عليه أنه كما قال العلماء أنه يوجد عنده بعض التساهل، لكن الإمام السيوطي هذا معروف عنه أنه في حكمه على الحديث له بعض التساهل، لذلك عقبه المناوي الذي شرح الكتاب هذا فيض القدير شرح الجامع الصغير، عندما شرحه أيضا حكم على الحديث، وكثير من الحديث خالف فيه المناوي في شرحه في فيض القدير، خالف فيه الإمام السيوطي. لماذا؟ لأنه يعني كما يقولون هي عبارة عن استدراكات وتعقبات على حكم الحديث، أنه ربما الإمام السيوطي ما وصله بعض روايات الحديث أو بعض متابعات الحديث أو بعض شواهد الحديث حتى يبين صحيحة أو ضعيفة أو غيره، فجاء الإمام هذا الإمام الجيبد الإمام المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير وكتاب مشهور تعقب الإمام السيوطي وخالفه في الحكم على كثير من الحديث وبين صحيحها من ضعيفها، فجزى الله الاثنين عن المسلمين أفضل الجزاء، يعني مهما كان هذا كما يقولون يعني كلاهما يعني جهبذ وفي هذا العلم وغيره من الأمور. طبعا أيضا الإمام السيوطي كما تعلم له الجامع الكبير، الجامع الكبير كما تعرفون هو كتاب ضخم جدا اسمه الجامع الكبير، يعني جمع كما يقولون جمع السنة كاملة، كما يقولون بعض العلماء أنه جمع السنة كاملا وقسم الأقوال على حروف المعجم، هذا على حروف المعجم في الجامع الكبير، أنه جمع كثير من الحديث في هذا الكتاب. طبعا هناك أيضا الزيادة على كتاب الجامع الصغير، يعني جاء بالجامع الصغير هناك زيادة أيضا للسيوطي، انتقاها السيوطي من الجامع الصغير وزاد عليها. أيضا الأخير قام الشيخ يوسف النبهاني رحمة الله على الجميع بضم هذه الزيادات، الزيادة على الجامع الصغير بضم هذه الزيادات إلى أحاديث الجامع الصغير، قام بضمها وجعلها في مؤلف واحد اسمه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. هذه كلها كتب يعني لا تستطيع أن ربما تستوعب أو تفهم هذا الكتاب، لأنه أي شيء نظري إذا لم يكن الكتاب أمامك سوف يكون هناك صعوبة، ولكن من باب تعريب الكتاب يعني الأصل كل يعني طالب يكون له عنده لمحة حول كل كتاب، يعني يكون عنده فهرس. وعندما يعني زرنا بعض العلماء في الأردن أو في غيره خاصة في الأردن بسبب إقامته في الأردن يكون عنده ربما يعني كما يقولون كتاب أو دفتر زي تاع السجل الأراضي، يكون كبير جدا ويعني يسجل فيه كل شيء، إذا أردت مثلا راوي أردت كتاب أردت شيء يعطيك إياه بشكل سريع جدا، يعني ربما يكون أسرع من الكمبيوتر في بعض الأمور. وهذا المنهج الذي كان يعني يتبعه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عندما كان يعني يحكم على الحديث، كان عنده كل شيء يعني بسهولة بناء على هذا الفهرس، وهذا موجود عند معظم تلامذته، يعني كما أخبروني في كثير من الناس موجود عند معظم تلامذتي، وأيضا وجدته عند كثير من طلبة العلم والعلماء أنه هذا الفارس يسهل عليه. طبعا هذا لمن يهتم بهذا العلم، وهذا ربما يعني يصبح يعني مهم جدا لكل طالب علم، حيث يعني كمان يرتب الأجازات، يعني واحد عنده أجازات كثيرة جدا يكون مرتبها، مثلا في صحيح البخاري من هو الذي أجازني، في الأربعين النووية من الذي أجازني، وهكذا نفس العملية في عملية الفارس، مثلا هذا الكتاب المعجم الصغير نبذ عنه لو فقط يعني فقرة واحدة فقط، يعني تكفي ليست أن تضع يعني الصفحات وغير ذلك، إنما فقرة واحدة بحيث أنك تسترجع المعلومات عن هذا الكتاب. هناك وجدت بعض طلبة العلم من حملة الدكتوراه قبل ربما أسبوعين ألف كتاب جمع حديث، جمع كتب كثيرة جدا كل كتاب، وأيضا وضع نبذة عن هذا الكتاب، وهذا شيء جميل جدا حتى يعرف الطالب كما يقولون في أسلوب الراوي، أسلوب صاحب الكتاب في هذا الكتاب. طبعا أنت تكتبون على هنا، يعني أرى الكتابات، يعني كل واحد منكم أراها لأن أمامي، لكن لا أستطيع أن أجيب عنها لأنه يعني حتى لا نشغلكم ولا نشغل الآخر، فمن أراد أن يخرج يدخل يعتذر، يعني هذه الكتابات يعني موجودة عندي بعد أن ننهي يعني عمل نسخ لها وتوجد عندي بإذن الله عز وجل، فمن أراد الخروج الدخول كذا الأمر له بإذن الله عز وجل. طبعا نأتي، طبعا هناك بعض أخوانكم ذكر الأخ من تركيا أبو صابر قال أنه في عند مر على الكتاب ليس من الحديث المشهرة، نعم، وإنما هو كما قلنا عندما صنفوا العلماء، عندما صنفوا قلنا هناك ثلاث أنواع الكتب المصنفة في الأحاديث المشهرة على الألسنة، ذكرناها أربع وخمس أنواع، ثم الكتب التي رتبت على الأحاديث على ترتيب حروف المعجم، ومنها الكتب الإمام السيوطي اللي ذكرناها آخر شيء الإمام السيوطي، ثم الآن نأتي إلى المفاتيح والفهارس التي صنفها العلماء لكتب مخصوصة. عندما ذكر ربما اختلط على بعض طلاب العلم هذا الأمر، هذا المقصود فيه، ذكرنا الكتب التي ألفت أو صنفت في الحديث المشهرة على الألسنة، ذكرنا مثلا ذكرنا ربما 12 مثال، ثم الكتب التي رتبت الحديث داخلها على ترتيب حروف المعجم، ذكرنا الإمام السيوطي آخر شيء ذكرنا الآن الإمام السيوطي، ثم الآن نأتي إلى المفاتيح والفهارس التي ألفت في كل كتاب، مفاتيح التي ألفت في كل كتاب. وهذا مهم جدا لأنه لا تستطيع أن تتعامل مع أي كتاب إلا بفهرسه، وكان يعني هناك جهد كبير جدا للشيخ رحمة الله عليه، من هو الذي كان له فضل كبير جدا في هذا العلم، هل تذكروا ما هو اسمه؟ وكان يعني توفي قبل فترة رحمة الله عليه، كان يعني مهتم بالمفاتيح والفهارس التي صنفها العلماء الكتب المخصوصة، وهو الشيخ رحمة الله عليه محمد فؤاد عبد الباقي، وكان له، والشيخ الألباني كذلك، لكن الشيخ محمد فؤاد كان له يعني جهود كبيرة جدا، حيث معظم الكتب يعني سوف نلاحظ أنها للشيخ رحمة الله على الجميع. طبعا ما المقصود بهذه المفاتيح والفهارس؟ عبارة عن كتب ألفت في كتاب معين، يعني أنا مثلا أتي إلى مفتاح الصحيحين للواقع للتوقادي، التوقادي ماذا عرف هذا؟ جاء إلى الصحيحين إلى البخاري ومسلم وجعل هناك مفتاح، هناك فهرس لهاتين الكتب، يعني بدي الآن حديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم، أذهب إلى الفهرس أين موجود الحديث مثلا مرتب على حروف المعجم أو على ترتيب أراده المؤلف لهذا الكتاب بسهولة، يعني بدل ما مثلا أنا أقول لكم مثلا كتاب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حديث في الحديث في الصحيح، إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأمة من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا كيف بدي أبحث عنه الآن؟ هل في الصحيحين؟ كيف بدي أستخرجه؟ الآن عندي الصحيحين موجودات الآن البخاري ومسلم، كيف بدي أستخرجه؟ لا أستطيع، لكن بناء على مفتاح الصحيحين، بناء على مفتاح الصحيحين أرجع إلى مثلا لفظ في الحديث وأستخرج أين هو موجود في البخاري وأين موجود هو في مسلم، ثم أعود إلى الجزء وإلى الصفحة، فهذه تسهل. طبعا هذه كل معظم الكتب رتبت على حروف المعجم، طبعا قلنا هذا نعيد الكلام، أي كتاب ألف على حروف المعجم إذا هو سهل التداول، سهل التداول لطالب العلم وللعامي ولمن شاء، لأن حروف المعجم خلاص ألف الهمزة يبتدئ وينتهي ب الياء، طيب ثم يأتي كل مثلا في الباء باء ألف باء باء باء تاء وهكذا حتى ترتب الكتاب. طبعا هذه المفاهيم مثل ما قلنا مفتاح الصحيحين للتوقادي، مفتاح الترتيب لحديث تاريخ الخطيب البغدادي، الكتاب التاريخ أيضا هناك ترتيب لهذا الكتاب للغماري، البغية في ترتيب حديث الحلية، حلية أبي نعيم أيضا لعبد العزيز الغماري وليس أحمد الغماري، عبد العزيز الغماري، فهرس لترتيب أحاديث صحيح مسلم، هذا الذي تم به رحمة الله عليهم جميعا محمد فؤاد عبد الباقي، أيضا الإمام موطأ لموطأ مفتاح لحديث موطأ مالك، أيضا لسنن ابن ماجه الذي تم به أيضا محمد فؤاد عبد الباقي لسنن ابن ماجه مفتاح خاص بابن ماجه. نأخذ بعض الأمثلة، بعض الكتب التي ألفت في هذا في هذه الأمور. أنتوا معي؟ مين معي يا إخوان؟ معي أنتوا ولا نايمين؟ والله يا خوف نكون نايمين أو مش موجودين معي. ربما أنا صريع بالكلام لأنه صعب أن نتكلم يعني قليلا ونوقف ثم فنجد صعوبة، لكن يعني كما قلنا الكتاب موجود عندكم، الكتاب موجود عندكم، أنا أنقل من الكتاب وأنقل من كتاب آخر، يعني أنقل من 3-4 كتب، هذا أحيانا التلخيص الذي أبعث لكم إياه موجود من عدة كتب، لكن تركيزنا هو على كتاب يعني الشيخ محمود الطحان، هذا أولا، ثم الكتاب الثاني للدكتور حاتم العوني، ثم هناك كتاب آخر هو يعني تلخيص لمجموعة طلاب علم قاموا بتلخيص الكتب، وأيضا هناك في فيديو سوف نعطيكم إياه إن شاء الله اليوم 4 محاضرات فيديو سوف نقسم الطلاب على مجموعات، اليوم سوف يعني تجدون شيء إن شاء الله يسركم من ناحية الشرح على السبورة، حيث أن الفيديو يعني وجدت بعض الفيديوهات في اليوتيوب شارح نفس الكتاب ولكن هو ما إيش ما أخذ من كل طريقة كتاب واحد، يعني مثلا الطريقة الأولى أخذ كتاب واحد وشرحه للطلاب، إحنا ماذا عملنا بالطريقة الأولى؟ شرحنا كل الكتب. الطريقة الثانية اليوم شرحنا كل شيء يتعلق بها. في الفيديو يأخذ كتاب واحد فقط، يعني يأخذ بناء على المتن يأخذ كتاب واحد فقط ثم يشرحه للطلاب، ثم يشرحه للطلاب حتى يسهل عليكم، لأنه يعني إذا فهمتوا كتاب واحد تفهمون كل المنهج، تفهمون الطريقة كاملة. نحن نشرح كاملا يعني كل الطرق وكل الكتب وكل واحد يعني موجز عنها حتى الطالب يكون عنده يعني معرفة بكل الكتب، وليس يعني فقط كتاب واحد ثم نمشي، لن يجد عنده في النهاية أي محصول علمي. لذلك يعني لأن المحاضرة ساعة وتحتاجون ربما الواجب ساعة وساعتين والفيديو ساعة، ربما تكون هذه المحاضرة بقيمة 4 أو 5 ساعات لطالب العلم اللي يستطيع أن يتواصل معنا بإذن الله عز وجل ويكمل المشوار في هذه المادة. طبعا سوف نجعل آخر شيء آخر 5 دقائق 10 دقائق للكلام عن الواجب، هذا آخر شيء حتى ما ندخله بالتسجيل وبالأمور هذه. طبعا نأتي أول شيء لمفتاح الصحيحين للتوقادي كما قلنا. طبعا طريقة التصنيف وجمع المؤلف أطراف الحديث القولي فقط، يعني أي حديث في الصحيحين قولي رتبه على كما قلنا على ترتيب المعجم، وذكر كل بجانب كل حديث اسم الكتاب رقم الباب. الآن سوف نعرض نموذج من هذا الكتاب، وصراحة عندما تراه سوف تستغرب كيف سوف تفهم لهذه الرموز. طبعا هذا الكتاب اللي هو كتاب الصحيحين كان اعتمد على متن البخاري وعلى شرح القسطلاني وشرح العسقلاني وشرح العيني، هذه 4 كتب الذي اعتمد عليها في هذا الكتاب. طبعا خذوا هذا، طبعا الآن بماذا تذكركم هذه الصفحة الآن على اللوح؟ هذه الصفحة بماذا تذكركم؟ الصفحة التي على البورد على اللوح ماذا تذكركم عندما ترونها هكذا؟ السلام عليكم، كيف حالكم؟ ما عنتوا؟ هذه الصفحة أول ما تراها طلاسم، نعم عندما تراها أول للوهلة الأولى تشعر أنها طلاسم للأسف، وتشعر أنها طلاسم، لكن هي الحقيقة ليست طلاسم، هي هذا الكتاب. هذا الكتاب مثلا أنت تريد أن تبحث عن كتاب هنا في هذا، أبايعكم على لا تشركوا شيئا، أبايعكم على لا تشركوا بالله. شوفوا الآن هذا دليل على أن هذا الكتاب يرتب على المعجم، يرتب على المعجم لأنه فيه الهمز الآن ثم الباء، أنه يرتب على المعجم. هذا الأمر الأولاني، إذا تريد أن تبحث عن أي كتاب، عن أي كتاب تأتي بلفظ الحديث الأول، أول شيء أول لفظ بالحديث وليس في وسطه، في أول شيء ثم بعد ذلك تذهب إلى هذا الكتاب وسوف تجده في هذا المكان. يعني عندما تبحث سوف تجد ألف باء ألف باء ثم ألف ألف تاء وهكذا الترتيب العادي بالألف. تريد أن تبحث عن حديث في الباء تذهب إلى حرف الباء، إلى جيم إلى حرف الجيم وهكذا. طبعا بعد أن تجده سوف تجد يعني عجابا جوا هذا، طبعا هو أصلا فوق موجود باب الهمزة مع الألف موجود الحطك حتى ما يعني كما يقولون يستصعب عليك أمر، باب الهمزة مع الباء ثم باب الهمزة مع التاء باب الهمزة مع الجيم ثم مثلا باب الجيم مع الياء وهكذا حسب الكتاب. ثم بعد ذلك يذكر لك أين موجود هو، أين هذا الكتاب، هذا الكتاب أين موجود هو، سيقول لك أو عفوا هذا الحديث أين موجود، سيقول لك موجود في القسطلاني وموجود في العسقلان وموجود في العين وموجود في البخاري، ذكرناها قبل شوي 4 كتب، لأنه يتعامل فقط مع هذه 4 كتب، يتعامل فقط مع 4 كتب بس. مثلا بالقسطلاني أين موجود هو، لو أردنا أن نرجع إلى الكتاب هذا في طبعا سوف يعطيك الصفحة والجزء هنا في أي صفحة وفي أي جزء، مثلا في أي صفحة وفي أي جزء، الصاد والجيم في أي صفحة وفي أي جزء. مثلا نريد أن نستخرج هذا الحديث من كتاب البخاري من كتاب العيني في أي صفحة في أي جزء، طبعا الحديث الاولاني وبايعكم على لا تشركوا شيئا موجود في العيني، خلينا نشيلها في العيني في الجزء العاشر صفحه 143، هذا الحديث الاولاني. الحديث الثاني وبايعكم على ان لا تشركوا بالله موجود في الجزء 11 صفحه 579. هاي اخوان فهمتوا الطلاسم؟ فهمتوا الطلاسم هذه ام فيها صعوبه؟ فهمتوا هذا الكتاب الذي طبعا الوهله الاولى تجد انه صعوبه، صعب جدا، لكن هو سهل جدا. طيب بعدا وجدناه في جزء في الصفحه، احيانا يعطيك الباب، احيانا يعطيك الباب. مثلا الان عندنا في اي باب موجود؟ هو في باب 14. ايوه في باب 14 في طيب في يعطيك ايضا اسم الكتاب، كتاب الحدود وهكذا. هذا شرح لهذا طبعا هذا في البخاري بس، يعني نموذج من البخاري، لأن سوف نزل ناتي إلى مسلم مثلا. طبعا هذا أنت فهمت هذا الجزء، تفهم كل الشجرات التي تؤلف في الكتب بهذه الطريقة، نفس الشيء بهذه الطريقة. طيب أوتيكم بمسلم، صحيح مسلم طبعا رتبوا على متن مسلم وعلى شرح النووي، معروف شرح النووي رحمة الله عليهم جميعا كيف رتبوا. نلاحظ هذا الترتيب، عارف أن كلكم ربما انحنى رأسه بالأول، الآن الرأس سوف يستقيم إن شاء الله. نأتي إلى نموذج من صحيح مسلم. شوف الآن هنا أنا أقول لك باب الأحاديث بكلمة إذا، هذه الآن إذا إذا إذا ابتعت طعاما، إذا اتبعتم جنازة، كل إذا إذا إذا كل الأحاديث التي وردت بإذا يرتب تأتي هنا في هذا الترتيب. ثم يأتي إلى صحيح قلنا الكتب التي اعتمدها وهي النووي ومسلم، هذه الكتب في أي صفحة وفي أي جزء، في الصفحة ماذا في جزء ماذا. نريد مثلا أن نخرج الآن، نريد أن نذكر هذا الحديث مثلا، أتتكم هذه الرسمة بالامتحان وقلنا نريد هذا تخريج هذا الحديث، هذا اشرح لي ما المقصود بهذا الكلام، هذا بالأزرق. نقول أن هذا الكتاب موجود في مسلم وموجود في النووي، موجود في مسلم الجزء 1 صفحة 262 وفي النووي جزء 4 صفحة 393 باب 24 الجنائز، هكذا هاي المقصود فيها. لأنه لا ربما بعضكم إذا وجدها الوهلة الأولى لغير يعني العارفين بكتب التخريج، أول ما يشوفه طوال بسكر الكتاب ويخرج من المكتب حتى لا يلبسه الشيطان أو يلبسه الجن، عبارة عن يعني كما يقول تلخيص للكتب. وهذا يعني لو طالب علم يعني تبرع بأن يجعل هذا الكتاب، يعني كتاب الشيخ الطحان أو كتاب الشيخ العوني أو الكتاب أخر بهذه الطريقة، بحيث يعني يجعل فهرس، سوف يكون يعني فهرس يعني رائع جدا. وليت هناك يعني بعض الشروحات المشروحة المكتوبة لهذا الكتاب لدكتور الطحان، فهو كتاب أبدع به صراحة، أبدع في هذا الكتاب، لكن يحتاج إلى جهد وهمة عالية لأنه مليء بالمعلومات. يعني لو واحد يريد أن يشرحه ربما يشرح في مجلدين، وراد أحد فعلا أن يشرحه بشرح مكتوب يشرحه ربما يعني في مجلدين، ويخرج يعني كتاب رائع جدا في علم التخريج وعلم دراسة الأسانيد. طبعا هذه الطريقة اللي ذكرناها الآن، يعني كيف سنستفيد منها؟ وضحنا كيف الطريقة، يعني هذه الطريقة اللي ذكرناها الآن يعني واضحة جدا، يعني بعد أن شرحناها يعني واضحة جدا، لا تحتاج إلى مزيد يعني شرح، واضح من الآن على الشرح اللي شرحناه تكون واضحة بإذن الله عز وجل. طبعا هناك كما تعلمون يعني فهرس لأسماء الصحابة، هذا كثير يعني كثير مثل الكتب تجد أن هناك فهرس خاص بالصحابة، هناك فهرس خاص بالبلدان، هناك فهرس خاص مثلا بالصحابيات. هذا يرجع إلى كما يقولون إلى يعني إمكانية هذا المؤلف أو المحقق أو الذي يعمل فهرس، إلى أن يجمع الروايات التي تتعلق في مثلا في الصحابة، في العشر المبشرين بالجنة، في وغير ذلك من البلدان وغير ذلك. يعني هذه الآن أصبحت الكتب الجديدة أصبحت موجود فيها جاهزة، في آخر شيء موجود في هذا الأمور. طبعا الملاحظ على هذا الكتاب كما لاحظتم وذكرناه أول شيء قلنا أن هذا الكتاب فقط أورد الأحاديث القولية ولم يتطرق إلى الأحاديث الفعلية. هذا ملاحظ على هذا الكتاب، يعني لابد من كتاب آخر يجمع الحديث الفعلي حتى يكون كتاب شمل هذا الأمور. طبعا هناك من العلماء ما تتاركوا، إذا طبعا كما يقولون دور الباحث، دور الباحث إذا كان يعني باحث علمي، وحتى الذين يكتبون رسائل ماستر ودكتوراه هناك يعني يوجد آخر شيء فصل التوصيات، النتائج والتوصيات، يوصي الباحث أنني قلت أنني قمت بعمل كذا وكذا وكذا، وأوصي الباحثين في المستقبل بأن يعملوا كذا وكذا. فيأتي الباحث بعده يأخذ هذا الكلام ثم يمشي عليه، ثم يمشي عليه ويسير عنده، لأنه يعتبر ثغرة في الأدب. هذا نسميه إحنا في البحث العلمي نسميه ثغرة في الأدب السابق، ثغرة في الأدب السابق. ما المقصود في الأدب السابق؟ أن الأدب الذي سبقك الذين كتبوا في هذا الموضوع، ما هي الثغرات التي لم يقدروا على ملئها؟ هناك ثغرات ما قدروا على ملئها، من هذه الثغرات الذي لم يستطيع أن يأتي بها الكاتب، وهي الأحاديث الفعلية. فتداركه كثير من الكتب، مثلا صاحب البغية في ترتيب حديث الحلية وغير ذلك، جاءوا مثلا ذكروا اسم الصحابي، اسم الكتاب الذي ورد فيه موضوع الحديث. يعني لابد من تدارك هذه الأمور في هذا الكتاب. نأخذ مثلا كتاب آخر ومفتاح التاريخ، ذكرنا الآن قبل قليل تاريخ الخطيب الذي كان للغماري المغربي. طبعا هذا الترتيب نفس العملية، يعني له ترتيب معين في هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب اللي هو تاريخ الخطيب أيضا وضع له مفتاح لهذا الكتاب. طبعا هذا المؤلف طبعا هذا الكتاب يعني مهم جدا ونافع، و طبعا وكما تعرفون يعني الخطيب الكتاب الخطيب يعني كتاب مفيد جدا، و يعني وضع فيه صفحات كفهرس لا تزيد عن 90 صفحة، جمع الحديث الموجودة في تاريخ بغداد، طبعا مطبوع الآن 14 مجلد أو ربما يزيد 14 مجلد، تبلغ عدد صفحاته 7000 صفحة. يعني عندما تبحث في 7000 صفحة تحتاج ليالي، يعني ليس وقت. فعندما تضع فهرس لهذا الكتاب أنت سوف يعني تعين طلاب العلم على سرعة الرجوع إلى الحديث. طبعا الخطيب البغدادي يروي حديثه في تاريخه، يعني معظم الحديث التي يرويها الخطيب البغدادي في تاريخه، وبعضها غير مروي في مصادر السنة المشهورة. طبعا أن الحديث ليس في سبيل الكشف عنها غير هذا السبيل، وأن تجعل هناك فهرس للكتاب. لم يلتزم الخطيب في ذكرها أي ترتيب، يعني ذكر فقط أحاديث، ما في ترتيب معين، ما رتب مثلا على الأبواب على المسانيد على ترتيب آخر، وإنما وردها يعني بالكتاب. طبعا طريقة التصنيف، يعني قسم الأحاديث لقولية وفعلية في هذا الكتاب، طبعا قسم لأحاديث قولية وفعلية، رتب القولية على المعجم بذكر طرف الحديث، وأشار إلى رقم الجزء ورقم الصفحة. الأحاديث الفعلية رتبها على أسماء الصحابة، ورتب أسماء الصحابة على حروف الهجاء، على حروف الهجاء طبعا، ما وجعل الصحابيات من ضمن يعني من ضمن الصحابيين من ضمن الترتيب، لم يجعل لهن فصل اسمه أسماء الصحابيات، بل ذكر الصحابة بشكل عام، يعني الصحابة والصحابيات ضمن هذا الترتيب. طبعا أعطيكم نص من هذا الكتاب، نص من الفهرس للخطيب. طبعا يقول السيد الغماري في هذا الترتيب، قالوا لما كان الخطيب رحمه الله عليه ربما كرر الحديث المشهور في عدة مواضع، يعني يكرر الحديث في عدة مواضع، وذكره في بعضها بغير اللفظ المتداول المعروف، التزمت أن أكرره فأذكره على هذا الانتكمال، حتى أتيكم بالكتاب نفسه. نعم، حسب الحرف الذي أورده به ثم أعيده بلفظه المشهور. مثال، لأن يذكر مثال حديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوء، أو عند حسان الوجوء، أو حسان الوجوء توقع الحديث، وحديث ضعيف لا يصح، وحديث من كذب عليه متعمدا الذي تعرفونه. طبعا ذكر الآن الطريقة في كل هذا، ذكر الطريقة التي يعتمدها في كتاب التاريخ، يعتمد الطريقة التي يذكرها في عند حسان الوجوه، عند حسان الوجوه، لا أعرف ما الضبط لهذا الحديث، عند حسان الوجوه. فيذكر هذا الحديث ويعني يتكلم بالطريقة وغير ذلك من الأمور التي اتبعها، مثل بذكر الأول بالألفاظ منها ابتغوا الخير إذا سألتم الخير، كل تابعه لهذا الحديث، يعني بنفس هذا الحديث. يذكر ثم المنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب. كما قلنا يعني كل مؤلف في فهرس أو يذكر الطريقة التي يتبعها، هذا شيء مهم جدا. يعني إذا كما يقول يعني ذكرت أنت أتيت بالفهرس مباشرة دون أن تضع مقدمة لهذا الفهرس، سيكون يعني صعب على من بعدك أن يتعامل مع هذا الأمر. طبعا عدد الحديث الذي ذكرها في هذا الكتاب يعني تقارب ربما 4500 حديث، هو طبعا عدد لا يستهان به، يعني عدد لا يستهان به. ساقها الخطيب في تاريخه بأسانيدها، يعني كل حديث التي ذكرها التاريخ الخطيب البغدادي بأسانيدها يعني جاء بها تقارب 4500 حديث. طبعا هناك فهرس قلنا لصحيح مسلم القولية، فهرس لصحيح مسلم القولية. طبعا هذا الفهرس كما قلنا يعني هو للشيخ رحمة الله عليهم جميعا، للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. طبعا كما قلنا فهرس الموضوعات يعني حسب ترتيبها في الكتاب، الرقم المسلسل لجميع الحديث، هذا عمله داخل الكتاب، بيان الحديث التي خرجها الإمام مسلم في أكثر من موضع وبيان واضحها، معجم الألف باء بأسماء الصحابة، بيان الحديث القولي مرتب الترتيب، معجم الألفاظ، هذا كل يعني هذا كل الشغل الذي اشتغله هو محمد فؤاد عبد الباقي بكله، اشتغل في الفهارس، هذه النموذج على بعض الفهارس الذي عملها، وكان له جهد يعني كبير جدا، يعني سهل على كثير من الباحثين الأمور، ماذا كان عمله، كيف يضع كيف يسلسل الأحاديث من غير تكرار. الحديث الذي أخرجه مسلم في أكثر من موضع، يقول أخرجه في الموضع الفلاني والموضع الفلاني، يبين المواضيع، يضع هناك معجم لأسماء الصحابة، فتستطيع مثلا أن تعمل بحث الصحابة، مثلا روايات من الصحابي فلاني في صحيح مسلم، دراسة تحليلية مثلا أو دراسة تأصيلية أو دراسة، يعني تستطيع، هذا سهل يرتب على أو يسهل على الباحث أن يجمع مرويات الصحابي في كتاب معين، هذا سهل يعني مهم جدا. ثم بعد ذلك ننتقل للموطأ، موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى، هذه الرواية التي تقصد بها بهذا الكتاب، وهو للشيخ كما قلنا للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليهم جميعا. ورتب طبعا كما قلنا يعني رتب الحديث القولي ترتيبا يعني حسب ترتيب المعجم، وهذا كما قلنا يعني أي فارس إذا رتب حسب المعجم يعطي قوة للفارس، لكن إذا كان الفارس ليس على ترتيب المعجم ما استفدنا من هذا الترتيب أي شيء. عدد أحاديثه في هذا 1812 حديث التي فهرست في وضعت، طبعا العدد الحديث كامل 1800 والتي فهرست 827، ربما هناك بعض التكرار ببعض الأحاديث، فعندما يعني أو القولية 827 ربما يكون الفعلية يعني تنقص 1812 من 827 يخرج عندنا الفعلية، هذا ربما يعني أحدهم يعمل مثلا بحث الأحاديث الفعلية في الموطأ، يعني هي ربما قرابة لا كبير قرابة لا كبيرة تطلع ربما 1000 شوية، يعني كبير بحث سوف يكون يحتاج إلى وقت كبير جدا. طبعا سنن ابن ماجه نفس العملية للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وضع رتبه حسب حروف المعجم، عدد أحاديثه حديث طبعا الهدف 1100، ولكن حسب ترتيب المؤلف 4341، أنه ربما يكرر ويزيد وغير ذلك، ذلك يكون الترقيم يختلف بين الأصلي وبين المؤلف، فيبلغ عدد أحاديث 3100 حديث على وجه التقريب، على حين بلغ عدد أحاديث سنن ابن ماجه 4341. طبعا هذا هو محاضرة اليوم لم يبقى لي 6 دقائق، كنت أريد أن يعني أختص لكم المحاضرة بطريقة أخرى، لكن موجودة في الملخص، أنا وضعت لكم في الملخص، يعني صفحتين، كل اللي ذكرناه هذا ملخص في صفحتين ربما حتى يسهل على الطالب شيء معين. طيب أنا المرة القادمة إن شاء الله بحاول أجيب سماعات قوية، يعني سماعات قوية جدا إن شاء الله، حتى لو كنت أفكرني بس وقعت إن الصوت من المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طبعا سوف أضع لكم الواجب إن شاء الله، لأن هناك في تلخيص ونلخص من كتاب الدكتور العوني، وأيضا هناك في أكثر من واجب، وأيضا هناك في محاضرات سوف تقسموها فيما بينكم. سوف أرفع لكم هذا كالعادة، أرفع لكم بإذن الله عز وجل. طبعا كما قلنا الآن فقط بست دقائق، خمس دقائق نذكر يعني من أجل الواجب الذي يعني هناك بعض الطلاب يعني عندهم مشكلة رفع الواجب ويتأخرون في رفع الواجب وغير ذلك من الأمور. طبعا للآن الطلاب اللي عندي رسميا بهذه المادة ولن نقبل طلاب جدد، يعني الآن لو في طلاب جدد سوف يضافون أو يريدوا هذه المادة، إلا إذا كان طالب قبل جديد. إذا طالب قبل جديد ما في إشكالية عندنا، طالب قبل جديد بنضم لأي مادة بده إياه، ما في إشكالية بإذن الله عز وجل. لكن الآن الطلاب اللي عندي ملتزمين اللي هو أحمد، خالد، سالي، إسلام، رجب، أم عبد الرحمن، السيد الحسن، محمد محمود، أم بسام، محمد عامر، مصطفى، موفق، موسى، عبد الله، بكري، بشار، سناء، آمال، أسماء، رود، حمدي، ربيعة، عليج، إجابيتوف، هكذا أظني، أبو صابر، وهشام. هذه الأسماء التي عندي للآن، وما غيرها ليست لها عندي اسم نهائي، يعني الاسم ما طلعش، إذن هو اسمه ليس موجود عندي، فقط يحضر للفائدة، فقط يحضر للفائدة، تمام؟ أما الاسم طلع فهو موجود عندي. طبعا الأسماء اللي طلعت عندي في منها عنده، طبعا كلهم سلموا الواجب الأسبوع الأول كلهم دون استثناء، واجب الأسبوع الثاني كلهم. طبعا طبعا في إسلام مش عارف، إسلام تضمخ حضرت محاضرة واحدة ولم ترجع، لم ترفع الواجب. أيضا بسام في عند الواجب ربما ترفعه. عندنا هذا الأسبوع الأولاني فقط. الأسبوع الثاني عندنا حمدي وربيعة ما وصلني، والأسبوع الثالث كثر، الأسبوع الثالث كثر للأسف ما رفعوا هذا الواجب، وكما قلنا أعطينا خمس علامات لمن رفع الواجب. طبعا الآن القضية الثانية كما تعرفون ربما كان في خلط من الأسبوع القادم، يعني الأسبوع هذا انتبهوا للتعليمات من ضحب الجروب، لأن بعضكم في جروب خاص بمواد يا إخوانها، في جروب خاص بمواد تعرفوا وين موجود، جامع الطلاب، كل طلاب يجامع في هذا الجروب، سواء كان طلابي ولا غير طلابي يجامعهم في هذا الجروب، يعني هم جروب عام بحيث إنه إيش كل شيء، فنتابعوا الجروب هذا إخوان، يعني بعض الطلاب لا يعرف للآن إيش الكتاب اللي بنقرأ منه، وين الواجبات، وين التلخيص، وين الـ كما يقولون أشياء كثيرة لا يعرفوها للأسف. ووضعنا أنه لا ترسلوا عبر الإيميل لا ترسل. أنا فائدتي من الجروب وعندما أضع الواجب داخل الجروب هو أن أنت تستفيد من تلخيص غيرك وغيرك يستفيد من تلخيصك، هذا هو الهدف الأساسي من الجروب، ولا شبدي في الجروب أنا كلياته أو شبدي أحط لك واجب وتلخيص وغير ذلك. أنت عندما تضع بالتلخيص ربما زميلك يستفيد منك أو تجد نقطة أنت تستفيد من غيرك وغيرك يستفيد منها. فمن الأسبوع القادم الآن القضية الأولى أنه ما فيش الآن طلاب جديد يدخلون في هذه المادة، انتهى الموضوع، لا طلاب جدد يدخلون بهذه المادة إلا إذا طالب قبل جديد ما في إشكال عندنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ينتهي تسليم الواجب يوم الأربعاء 12 مساء بتوقيت مكة، حتى يكون عندي يوم كامل لتصحيح الواجب. إذن ينتهي يوم الأربعاء، راح أرد أذكرهم بالجروب، راح أذكرهم بكل واجب. ينتهي الأربعاء 12 مساء، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لا يقبل أي واجب عبر الإيميل اعتبارا من اليوم، راح كما قال السابق سوف يعني نحصل، لكن اعتبارا من اليوم، وكما يقولوا طالع رد عيتهن، لا يقبل أي طالب جديد إذا كان قديم يقبل في هذه المادة. يعني الآن طالب قال أربع أسابيع أنا بدخل، الآن بالأسبوع الخامس ظل خمسة أسابيع بحضرهم خلص، انتهت الموضوع، ستة أسابيع أو سبعة أسابيع خلص راح، بس مسجلين أنا بالقائمة عندي فقط. هاي واحد. قال الثاني، لا تقبل واجبات عبر الإيميل. الأمر الثالث، لا تقبل واجبات بعد 12 مساء بتوقيتي مكة يوم الأربعاء، بعد الأربعاء 12 مساء يعني الخميس 1 ليلا خلص واجباتك راحت عليك. وبعد 12 دقيقة خلاص حتى نلتزم، لأن هذه المادة تحتاج كما يقولون إلى جهد ودقيقة جدا المادة. أما إذا أردت أن تتساهل بالمادة أنت كطالب، هذا الأمر راجع لك، أمر راجع لك. والأسبوع القادم كما قلنا يعني يكون هناك نص الواجب على الحضور ونصه على الواجب، يعني علامة العشر هذه العلامات كل أسبوع أو خمسة أو كما نقدمها عليها بالمحاضرة مشاركة وأيضا على الواجب، حتى عندما تأخذ علامتك بالنهاية يكون قلبك مطمئن لما قمت به، وليس يعني كما قلنا يعني خلاص حضرت المحاضرة معناته خلاص راح تنزل علامة كويسة. وكما يقولون يعني بحضرش الامتحان النهائي، معظم الهاي امتحان النهائي وخلاص بجيب علامة وانتهى الموضوع، ما فيش الحضور. أنا قلت لكم أول ما بدأنا أول محاضرة المواد التي معي مواد صعبة ومواد تحتاج إلى كل أسبوع إلى حضور ومشاركة وواجب واستماع وغير ذلك من الأمور، ما أنت قد المحاضرة دور على محاضرة ثانية، عندك 10-12 محاضرة 15 محاضرة روح عليها وفيها، بلاش تأتي للمحاضرة هاي ثم ما تستطيع حضور، ما تستطيع الواجب، ما تستطيع المشاركة، ثم تؤثر على علامتك. أنا كنت معكم صريح بأول محاضرة وتقول المحاضرات هذه الثنتين الحديث التحليلي والتخريج دراسة السانيد مواد بطبيعتها صعبة وتحتاج إلى تطبيق وتحتاج إلى طالب همته عالي، أما والله عندك ظروف عندك كذا هذا الأمر راجع لك. والأمر الرابع والنهائي 3 غيابات بالمحاضرة سواء عذر أو بدون عذر تسحب منك المادة، حتى لو جايب 100 3 غيابات عذر أو بدون عذر خلاص راحت عليك. تمام، نحن نحضر حضور الغياب بناء على المشاركة داخل الجروب هذا اللي أنتم تكتبوه بناء عليه بإذن الله عز وجل، وبين عندنا من يشارك. لكن إحنا كما يقولون يعني دائما نتباطى مع أول طلاب أول أسبوع أول أسبوعين حتى يتعودوا على أسلوب المحاضرة حتى يقرر الطالب، لأن جعلت 4 أسابيع وليس أسبوع ولا أسبوعين، جعلت 4 أسابيع حتى الطالب يقرر هل المادة تناسبه لا تناسبه صعبة ولا سهل، هو يحدد ثم يقرر. فجعلنا يعني اليوم آخر شيء، يعني إذا أردت أن تكمل فعليك بالواجبات وغير ذلك من الأمور. طبعاً عنده ناقص في هذه المادة، في هذه المادة مادة علم التخريج وعند دراسة الأسانيد عنده واجب ناقص، عنده علامة زائدة، لأن بعض الطلاب مثل عند الأخت سناء لها 3 علامات نبهتني عليها، بعض الطلاب ذكرت الآن العلامات هذه مرفوعة وين؟ مرفوعة بالجروب، اللي عنده نقص فيها بيجيب الواجب تاعه برجع، مثلا عندي بالأسبوع الأول عندي مثلا مش رافع واجب محطوط 0، برجع وين بحط الواجب تحت العلامات. واضح؟ اللي عنده علامات بذكر، ذكرنا هذا الكلام بذكر انه والله الي 3 علامات بس تنتهي الإشكالية. هل من سؤال على المادة؟ هل من سؤال على المادة يا إخوان؟ لا ترسلوا على الخاص، كلكم رسلتوا على الخاص يا إخوان، هنبيكم على الخاص يا إخوان، الخاص لأشياء مهمة، الخاص سمي الأشياء مهمة وليس الأشياء، أي شيء خاص بالمادة هذه ضحى بالجروب، ضحى بالجروب حتى تناقشها كلكم. أما الآن عندي تقريبا رسائل هائلة جدا هائلة جدا، ما لهاش داعي، يعني بعضكم إذا رفع على الإيميل ببعث لي رسالة على الخاص، ترى أنا رسلت الإيميل على رسالة الواجب على الخاص، إذا وضع الواجب بالجروب بيرسل لي مباشرة رسالة على الخاص بالفيسبوك ترى أنا حطيت الجروب، إذا حط الهاي وين علامتي بردي بعث لي، يعني الذي يتكرر مع الطلاب هذا مباشرة بغلق الرسائل بينه وبينه، حتى يعني كما يقولون هناك كما يقولون الخاص له آداب، يعني حاول تلتزموا فيه. طلاب كثر، فقط طلاب ماديتي، فكيف الآن طلاب الكلية كاملين وغير طلاب الكلية؟ رجاءً أي شيء بدك إياه بالمادة ارفعه بالجروب، بدك علامة، بدك عندك مشكلة بأي شيء ارفعه على شكل بوست، وأنا طوال بعمل لك موافقة وبظهر عندك وبجاوبك عليه. أي شيء يتعلق بالمادة ارفعه على الخاص، ارفعه على الجروب وتنتهي الإشكالية. فرجاء الخاص ما تبعث إلا إيش فعلًا خاص. أما لو رفعت وديت على الإيميل علامتي مش محطوطة علامة كذا تحت حط علامتي مش موجودة وأنا بستفسر منك، ومعظم الذي ذكر تحت الجروب كلهم أجبت عليهم سابقًا إلا الأسبوع هذا كله أجيب عليه كله أجيب عليه. طيب خلنا نجيب سالي، لا اسمك ما موجود هون، سالي اسمك موجود دليلك مش رافع ولا واجب، اسمك لا مش موجود، اسمك مش موجود مادة التخريج، لكن أظني مواد ثانية موجودة كأنه مر على الاسم بس أظني مش عارف أي مادة، إذا نمر الله أسماء كثير لأنها. طيب هل نرفع الواجب الأسبوع الثالث مرة أخرى على الجروب؟ نعم، اللي وداع الإيميل يجيبه على الـ هذا يجيبه على الـ الـ الـ تحت العلامات لأن يحطه. هل ممكن نسيب؟ طبعا أخي عمر موجود الواجبات، أي شيء بدك إياه موجود جويت الجروب، خذ اللي بدك إياه موجود، أي شيء بدك إياه إذا حبيت أن تشارك معنا كمان ضع هذا ومنعلق ما في إشكالية. يعني الجروب مفتوح للعام، الجروب مفتوح للعام للطلاب وغير الطلاب، حتى يعني أنت تستفيد من طلاب وطلاب ربما يستفيدوا منك معلومة. يعني ليس العلم محصور طلاب الجامعة ولا غير طلاب الجامعة. أنا جروبي وضعته عام من أول ما سلمت، ما في عندي مشكلة. أنا عملت كل الواجبات في التخريج. طب وينهن؟ وينهن؟ هذا الأمر راجع لك. ما شفت، أنا ما شفت أي واجب لك عندي هون. ما في أي واجب، ما في أي واجب عندي. قلنا ضع المرة الثالثة بهذا، ضع اذكر هذا في الجروب، اذكر هذا بالعلامات الآن. ما وجدت أي تعليق بهذا الكلام، ولا وجدت شيء وضعته. طبعا واجب رابط الجروب اللي هو نفسه رابط هذا الرابط، أعطيك إياه إن شاء الله. هذا الجروب الخاص بموادي كلها دون استثناء. وعن طريقة تأخذ روابط الجروبات الثانية تحاول تفوت لها. بعض الجروبات عامة يعني تستطيع الطالب غير الطالب يدخلها، وبعضها لا، خصصوها فقط بالطلاب بناء على وضعت عالم عشرة وين. طيب ذكريني صوريها. يعني بعض الطالبات يعني عملت شيء جيد عندما وضعت العلامات. يعني طبعا الطلاب كثار، واحيانا كما يقولون تبحث على البوست ما بتلاقيه، المنشور نفسه ما بتلاقيه، تضطر تخرج من الفيسبوك، وخاصة ما بلاقيه الموجود على التلفون. بتعامل مع التلفون احيانا ما بوجده، صار معي امبارح يعني، فادخل عن طريق الكمبيوتر. فمن له واجب او له علامه نضع اخر شيء الان، حتى من الاسبوع القادم نكون حازمين والطالب على عنب بهذه الامور. بارك الله فيكم، حتى ما تلومني غد والله وضعت 80 او 90 او 100 وتقول لماذا تضع لزميلي. هذه الكشوفات امامكم انتم، يعني كما يقولون علامتك هي شايفه انت بيدك، وليس افاجئك في نهايه السنه ترى علامتك 70 علامتك 60 وعلامتك 100. علامتك هي موجودة قدامك، التقصير هي موجود أمامك، أنت تستطيع أن تحله حيث ما تلومني غد. هذا يعني كما يقولون المواد هذه مواد في في في صلب الحديث، في صلب الحديث. أنت تعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا بدأت تضع علامة لك لا تناسبك سواء كان لمجهودك أو غير ذلك، أنا مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك. وإن وضعت لك علامة أقل أنا مسؤول أمام الله عز وجل. لكن هذا الكشف هو يبين كل شيء. من كان له شيء أحيانا نصحح، يكون هناك طالب وضع الواجب لكن ما انتبهت له، ما انتبهت من السرعة، ممكن ما انتبهت. يبين لي ترى بعد ما تطلع العلامات، بعد تطلع العلامات طبعا أنا بسكر يوم الأربعاء بعد 12 بسكر التعليق، ما تستطيع تعلق، انتهى الموضوع. فتستطيع إيش أن تقول له يعني هي عملت الواجب وهي موجود تمام، حتى يعني الأمور هذه تكون إن شاء الله بإذن الله عز وجل محلولة. هل أحد له واجب؟ طيب اسمي كان موجود في الجدول وحضرت ما في هاي الجدول، هاي الجدول معي. أنا متأكد بنش عمادة ثانية، هذا الجدول ما في اسمك. طيب اسمك موجود اسمك، اسمك موجود، هسه اسمك موجود الثالث، حتى اسمك موجود بارك الله فيك. بس أنت ما سلمت الواجب الثالث، الواجب الثالث مو عندي، مش موجود. فعيدي رفعه تحت العلامة، عيدي رفعه تحت العلامة. طيب هل أحد له سؤال عن المادة بارك الله فيكم؟ أحد له سؤال عن المادة قبل ما ننتهي حتى نستعد للمحاضرة بعديها؟ حد له سؤال عن المادة؟ هسه بتنتقلوا على الخاص. إذا في سؤال وصلنا على الخاص بالمادة هذه بغلق الرسائل بيني وبينك. حساسة هذا من هسه، في شيء على المادة قول له أنا معك 15 سؤال عمالك معك أنا. وين رفعته بالجروب؟ ارفعوا تحت العلامات، تحت علامات كل مادة، تحت علامات كل مادة. لأن رفعنا إحنا البارح علامات كل مادة. إيش عندك خلل بالمادة؟ ارفعوا تحت تحت الجدول. الأسبوع القادم ما في، خلص بعد الأربعاء خلص راحت عليه، خلص تمام. هل أحد عنده شيء قبل أن ننهي حتى نستعد للمادة الأخرى؟ طيب من باب طبعا سوف نقسمكم الأسبوع هذا المجموعات. أحمد سوف يكون معه مجموعة، أحمد تختار أربعة طلاب، أحمد عبد الحميد أربعة طلاب على أساس أقول لك إيش المطلوب، وخالد بختار أربعة طلاب. إذا المجموعة الأولى مع أحمد، المجموعة الثانية مع خالد، المجموعة الثالثة مع سالي، والمجموعة الرابعة مع أم عبد الرحمن. تمام، هذول أربعة طلاب. أحمد موجود؟ أحمد خالد وسالي وأم عبد الرحمن. إذا مجموعتين طلاب ومجموعتين طالبات، مجموعتين طلاب ومجموعتين طالبات. مجموعة أحمد راح يأخذ الرابط الأول، راح أرفعه طبعا، راح أرفعه بالواجب. الرابط الأول عبارة عن فيديو. المجموعة الثانية الرابط الثاني مع خالد، والرابط الثالث مع سالي، والرابط الرابع مع أم عبد الرحمن. أربع روابط، راح تجدوا أربع روابط لأربع محاضرات، كل محاضرة قرابة ساعة عن التخريج ودراسة الأسانيد، عن التخريج ودراسة الأسانيد. إيش المطلوب منكم؟ أنتوا حرين، المحاضرة ساعة، محاضرة ساعة، ممكن تقسموا الساعة بينات كل أربعة، كل طالب مثلا 15 دقيقة. إيش عمل الطالب 15 دقيقة؟ بيجي على المحاضرة بسمحها أول 15 دقيقة مثلا طالب أخذ من 1 إلى 15 دقيقة، واحد أخذ من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة، واحد من 30 إلى 45، واحد من 45، وهكذا. أنتوا بتوزعوها بيناتكم، أنتوا حرين كيف توزعوها. بعدين بتحاول تلخص إيش بال 15 دقيقة قال، إيش قال بال 15 دقيقة بتلخصين، لأنه كله هو شرح لهذا الكتاب. يعني الأشياء شرحناها سابقا راح سوف تجدون بالفيديو هذا، سوف تجدون بالفيديو. راح أرفعهن أربع روابط، الرابط الأول مع أحمد، الرابط الثاني مع خالد، الرابط الثالث مع سالي، الرابط الرابع مع أم عبد الرحمن. كل طالب أو طالبة من هذه المجموعات الأربعة بأخذ أربعة أو خمس طلاب، لأنه عددكم تقريبا 25، يعني خمس طلاب خذ أو أربعة، أربعة أو خمس ما في إشكالية. إيش عمل كل عضو بهذه المجموعة؟ بتقسموا رابط الفيديو بيناتكم، ساعة مدته أو 40 دقيقة بتقسموا بيناتكم، وبتلخصوا هذا الكلام، بتلخصوا الكلام 15 دقيقة أو 20 دقيقة. بعد إيش بتجمعوهن؟ المجموعة نفسها بتجمع التلخيص، صار عندكم تلخيص واحد للمحاضرة كاملة، وبترفعوه بالجروب، وبترفعوه إما بترفعوه عن طريق صفحات أو بترفعوه عن طريق رابط. وضحت إيش عملكم؟ وضحت يا إخوان؟ عشان بناء عليه يكون هذا هو الواجب، إما تلخيص حرفي أو تلخيص بشكل عام. لكن المهم، المهم اللي بهمني من هذه المحاضرة أن تذكر، أن تذكر ما لم يشرح، هذا البدية. يعني إشي ما شرح تذكره، هذا البدية أهم شيء. يعني إشي شرح خلاص عادي لك، ممكن تذكر ولا يعني وقد عرف وقد عرف التخريج وعرف فائدة التخريج وغير ذلك، هذه أشياء شرحناها. لكن في أشياء راح يذكر إحنا ما شرحناها، وسوف تكون قليلة جدا، لكن حتى تتمرنون على هذه الأمور، حتى تمرنوا، لأنه أيضا هو يشرح، يأتي بالكتاب ويشرح على السبورة ويكون طلاب علم أمامه. عن قناة المجد، سوف يكون عن قناة المجد العلمية، لأن هذا الكتاب نفسه شرح على القناة، قناة المجد السابقة من 2013. فتستطيع أن يعني نحاول أن نجمع، هذا هو الواجب. راح أرفعه نفسه، راح أرفعه بالتفصيل حتى من فصل عنده نت وكان عنده مشكلة يكون. أفضل بخط اليد، أفضل بخط اليد حتى ترفعه، لو كان وورد ما في إشكالية، هذا الواجب، إما وورد أو خط يد، الأمر راجع لك. لكن عندما ترفع، عندما ترفعه صورة راح ترفعه بس مرة واحدة، يعني المحاضرة الأولى راح ترفع مرة واحدة بس، يعني تجمعوه الأربع صفحات أو الخمس صفحات الأعضاء كاملة وترفع مرة واحدة، وترفع مرة واحدة هكذا. يعني تودوه مثلا كل المجموعة بتودوه لأحمد، وكل المجموعة بتودوه لخالد، مجموعة أحمد بودوا لأحمد، ومجموعة خالد بودوا لخالد، ومجموعة سالي بودوا لسالي، ومجموعة أم عبد الرحمن بودوا أم عبد الرحمن، وهي بترفعهم بالجروب. صار عندنا أربع منشورات، أربع منشورات أو أربع تعليقات عفوا، أربع تعليقات، بحيث مجموعة أحمد تطلع على مجموعة خالد ومجموعة سالي ومجموعة إيش أم عبد الرحمن، تمام؟ وخالد يطلع على المجموعة الثانية. صار عندك إيش، أنت سامع الأربع محاضرات بآن واحد، هذا هو الواجب. مين عنده مش فاهم شو الفكرة وإيش عنده بالموضوع هذا؟ حدا مش فاهم شو قلتني الآن هذا الشرح؟ ما أي شرح؟ الواجب، الواجب ما في، الواجب أعطيك الرابط، الواجب أعطيك الرابط بس، الواجب أعطيك الرابط بس، وأنت قسمه بيناتكم. الواجب أنه أعطيكم أربع روابط، الرابط الأول لأحمد، الرابط الثاني لخالد، الرابط الثالث لسالي، والرابط الثالث والرابط الرابع إلى أم عبد الرحمن. بتقسموا المحاضرة بيناتكم، وبعدين شو لخصتوا تبعثوه لرئيس المجموعة، ورئيس المجموعة بيرفعهن. طبعا الأسبوع الجاي رح نغير المجموعات، يصير مثلا الأسبوع الجاي المجموعة الأولى مع رجب، المجموعة الثانية مع السيد الحسن، المجموعة الثالثة مع أم بسام، والمجموعة الرابعة مع سناء. يعني كل أسبوع في واحد رئيس المجموعة. نعم ايوه تمام تمام، تلخصوها بعدين بتبعث الترخيص لرئيس المجموعه، تمام. اذا رئيس المجموعه هاي واحد، خالد اثنين، سالي ثلاثه، وعبد الرحمن اربعه، هاي المجموعه، تمام خلاص. اذا بدكم الروابط هسه بعطيك اياها، اذا بدكم الروابط هسه بعطيك اياها، بس راح ارفعها مره ثانيه، راح ارفعها مره ثانيه يا اخوان. رابط المجموعات هرد ارفعها مرة عشان ما حد يعتب علينا. هاي الأربع محاضرات فيهم. هاي الأربع محاضرة. المحاضرة الأولى لأحمد، المحاضرة الثانية لخالد، المحاضرة الثالثة لفايز، المحاضرة الرابعة لأم عبد الرحمن. راح أرد أعيد الواجب نفسه مع الروابط بالجروب. تمام؟ رئيس المجموعة هو إما بختار أعضاء أو أنت نفسك راسله ولم تكون بمجموعتك. تمام؟ فأنت أي طالب يستطيع يفوت بأي مجموعة، ما في إشكالية. يعني أي طالب حتى لو نقصت عن أربعة زادت عن أربعة ما في إشكالية. أنت اختار، إما بتختار من المجموعة هذه اللي عندك أو هم راح يراسلوك، أو هم راح يراسلوك. فأنتوا الأربعة طبعا، الطلاب مع الطلاب والطالبات مع الطالبات، انتبهوا، الطلاب مع الطلاب والطالبات مع الطالبات، يعني ما فيش طلاب مع الطالبات والطالبات مع الطلاب، انتبهوا لهذا الموضوع، لأنه حاطين مجموعتين طلاب مجموعتين طالبات. فأنتوا الأربعة الآن اكتبوا الآن لما أضع عن المنشور، مش الآن، لما أضع عن المنشور بتكتب اسمك إنه أنا المجموعة الأولى حتى تحتيك ينضموا إليك وتضعوا. اليوم إن شاء الله برفعه. فهمتوا كيف؟ أنتوا الأربعة لما أضع المنشور الواجب الأول من المادة التخريج علم الأسانيد تضعوا أنتوا الأسماء كل أربعة تحت كل واحد التعليق، بعدين الطلاب يتواصلوا معكم. طبعاً طالب ما انضم لمجموعة راحت عليه العشر علامات، لأنه ما فيش له مجموعة، وما فيش طالب يعمل لحاله زي المرة اللي حاب أعمل لحالي، لا، كل طالب له مجموعة. تمام؟ هل في شيء يا إخوان قبل ما ننتهي المحاضرة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.